شيخي في نعم يوجد امرأة وزوج لها بعدما تاب الله عليها وعرفت الحق كان زوجها مدمن بالمخدرات. فعندما عرفت الحق فقالت له اما ان تترك هذا المخدرات وتتوب الى الله وتصلي او يكون فراق بيني وبينك. جميل. لكن الامرأة تحب هذا الرجل كثير. كيف؟ الامرأة تحب هذا الرجل كثير والرجل كذلك يحبها كثير، فوعدها بان يترك هذه المخدرات ولكن على فترات. فقالت له لا انا اريد ان تقطع من مرة عن هذا المخدرات. فقال لا استطيع. فايش الحكم بخصوص هذه المرأة يا شيخنا؟ الا انه وعدها والان الله اعلم انه يصلي ولكن يشرب المخدرات. والله لسه ما اعرف ايه تفصيلية. نعم. شو نوع المخدرات اولا وشو كميتها ثانيا وشو نسبة الوعد اللي هو بيوعدها ثالثا واخيرا؟ نعم. فلو فرضنا انه هي عندها اطلاع على نسبة ما يتعاطى من المخدرات يوميا، لو فرضنا هذا، نعم، فوعدها انه مثلا تديران في ظرف اسبوع يقتصر على نصف ما كان يدمن عليه، وهكذا يعني بتركوا على نظام منهاج، فحينئذ ممكن ان توافق على البقاء عنده. نعم. فاذا شعرت بصدق في الوفاء بقيت في عصمته والا اصرت على الفراق.